فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا مكان، كان في زمان فنان، شاعر، مغني، موسيقي، بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوفه الليلة دي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم مستمعينا الأعزاء، وأهلا بكم معنا في لقاء متجدد من كان يا مكان. هنبدأ كالمعتاد معاكم بفقرة رجعنا للبداية. من تسجيلات سنة 1956 للمطرب القدير إسماعيل شبانة، غنوة أنت حياتي اللي كتبها زين العابدين عبد الله ولحنها أحمد صبرة، وحنسمعها مع حضراتكم دلوقتي. أنت حياتي مع إسماعيل شبانة. حياتي وضيع عليا، لحظة في دنيا رامي لما تكون يا جميل وياي حتى نشوفتك يوم في منامي طيفك بيحقق لي منايا أجمل لحظة في دنيا غرامي لما تكون يا جميل وياي حتى نشوفتك يوم في منامي طيفك بيحقق لي منايا وفوادي بيصفى لك انت انت وبفرح بجمالك انت انت غرامة غالي عليا ده انت حياتي وضيع عليا ضيع عليا المطربة الإذاعية بيرلانتي سجلت للإذاعة سنة 1956 شريط كانت مدته ربع ساعة وكان يحتوي على غنوتين. الغنوة الثانية في الشريط ده اسمها احكيلي يا بدري، سبق أن أذعناها في برنامجنا وكتبها عبد العزيز سلام ولحنها محمد الموجي. أما الغنوة الأولى في نفس الشريط كتبها عبد العزيز سلام أيضا ولكن لحنها في هذه المرة مرسل حريري. هنسمع معاكم قل لي نصيبي في حبك لبرلانتي، كلمات عبد العزيز سلام ولحن مرسل حريري. قولي نصيبي مقسوم ليا، قولي نصيبي في حبك ايه، وايه كمان اللي انت ناويه، الأعزاء. يوم 19 سبتمبر سنة 1996 رحل عن عالمنا المطرب الكبير عباس البليدي، الذي كان نجما من نجوم الإذاعة المصرية منذ ثلاثينيات القرن اللي فات. عباس البليدي امتاز صوته بالرخامة والجمال والدفء، وسجل للإذاعة عشرات الأغنيات، ولم يترك لونا واحدا من ألوان الغناء إلا وتطرق له. ومن أعمال عباس البليدي رحمه الله هذه الأغنية التي كتبها سعد عبد الرحيم ولحنها محمد صادق، وحنسمعها مع حضراتكم دلوقتي. يا طبيب الحب بصوت عباس البليدي، كتبها سعد عبد الرحيم ولحنها محمد صادق. طبيب الحب داويني، وصف للقلب دواء، مجروح والجرح كويني، وبنام على قولك قلبي، وجرحني برمش عينيه، حيران عن شبك قلبي، وجرح نبر مشي عليه حيرني في حبه وسابني مجروح وبنادي عليه وانا بسهر ودموعي على خدي بتستنى مجروح والجرح كويني وبنام على قولك مشغول البال حيران الليل بيفوت وانا صاحي مشغول البال حيران ولقيت الصبر سلاحي صبرني على الهجران رسيني خليني اعيش في هوا مجروح والجرح كويني وبنام على قولك عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا موجودة هناك، اتفضلوا شرفونا، اسمعوا وتواصلوا معنا، أهلا بكم. وصلنا دلوقتي معاكم إلى فقرة دقيا مزيكا، وحنسمع فيها موسيقى مصر الجميلة من مؤلفات الموسيقار الكبير عبد الفتاح صبري، عزف فرقة موسيقى الإذاعة بقيادة المايسترو الموسيقار علي فراج، والعمل ده من إنتاج سنة 1955 مع مصر الجميلة وعبد الفتاح صبري. نجدد التحية. مستمعينا الأعزاء، سبق وأن قدمنا في هذا البرنامج عددا من المطربين الذين لم ينالوا حظهم من الشهرة، بل واختفوا سريعا من الساحة الفنية. عشان كده يمكن كتير من الجيل الجديد أو يمكن كمان جيل الوسط ما بيعرفش عنهم حاجة. من بين هؤلاء المطربين المطرب محمد الأسواني اللي حنقدم له غنوة وطنية الليلة، لحنها الملحن حسن نشأت الذي رحل عن عالمنا رحمه الله يوم 20 سبتمبر سنة 1995، ويشارك في أداء هذه الأغنية الفنان القدير سهير البابلي والفنان أحمد خليل. الله عليك يا مصر، مع محمد الأسواني، الكلمات لنجيب نجم واللحن لحسن نشأت. الله عليك يا مصر. الله الله الله عليك يا مصر. الله عليك يا مصر. الله عليك يا مصر. الله عليك يا مصر. الله الله الله الله عليك يا مصر. الله عليك يا مصر. يا كل مال والنص فيك البطولة بتنوصف، فيك البطولة بتنوصف والعد فوق الحظ. وإن كان هناك ولا هنا يا ما نمازج عندنا، يا ما نمازج عندنا، يا ما نمازج عندنا. أحكي الأصالة للتاريخ ودي طبيعة مصر. الله عليك الله الله عليك. الساعة والأيام عمر الزمن يا ليل يا ليل. الساعة والأيام عمر الزمن يا ليل يا ليل. والحب والأحلام عمر الأمل يا عين، عمر الأمل يا عين. وإحنا ما بين عمر الزمن والأمل في بحر غريب. الكلمة تطلع تقول يا مبحرين على فين، الريح شديدة والقلوع نايمين والمرسى تنده من شوق بقاله سنين. الشط خالي والليالي، الشط خالي والليالي دوار على الجنبين. تبدر غناوي الحياة تبدأ باسم الإله، تبدر غناوي الحياة باسم الإله. تزرع في قلب السكون موال حنينه. الصبر طول والبلد شدت رحال الأمان، والليلة من بعد العبور الكل يسأل فين مكاني، فين مكاني، فين مكاني. يطلع جواب السؤال منين تكون الرجال، تلقى المكان يا خال. والثانية في عمر الزمن محتاجة والله رجال، الثانية في عمر الزمن محتاجة والله والله رجال، محتاجة والله. والله رجال محتاجة والله رجال. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأعزاء. الليلة هنسمع معاكم مستمعينا الأعزاء صوت من العراق الشقيق، من العراق العظيم. هنسمع معاكم أحلام وهبي. أحلام وهبي مطربة عراقية ونجمة من نجمات الغناء البغدادي، صوتها من الأصوات الناعمة والدافئة والجميلة والمحببة إلى قلب كل العراقيين والعرب. من أغاني أحلام وهبي الشهيرة الله الله من عيونك وصورة حبيبي. مثلت أحلام وهبي في العديد من الأفلام العراقية في الستينيات. أحلام وهبي مواليد سنة 1938 بالبصرة بالعراق، ولكن البداية الفنية كانت سنة 1958 وهي عندها 20 سنة مع غنوة شعبية عراقية. لحن لأحلام وهبي كبار الملحنين العراقيين، وأقامت في بيروت لفترة وأيضا في القاهرة لفترة، ولكن كانت دائما بتستقر في العراق بلدها العظيم. ولحن لأحلام وهبي مستمعينا الأعزاء كبار ملحنين زي بليغ حمدي وسيد مكاوي وعبد العظيم محمد. اعتزلت أحلام وهبي الغناء في بداية التسعينيات. هنسمع معاكم دلوقتي المطربة العراقية أحلام وهبي في أغنية خمسة إلا، كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان عبد العظيم محمد. الغنوة دي اتسجلت يوم 9 يناير سنة 1966 مع أحلام وهبي وخمسة إلا. إن شاء الله تعجبكم. الشمس ولا عين حبيبي الحلوة هلا، ابتسامة الشمس ولا عين حبيبي الحلوة هلا، مستحيل الشمس هلت، مستحيل الشمس هلت، وانا ساعتي خمسة إلا. مستحيل الشمس هلت، وانا ساعتي ساعتي خمسة إلا. صفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، وكل حلقات برنامجنا موجودة هناك، اتفضلوا شرفونا. من تسجيلات المجموعة اللبنانية للملحن اللبناني عفيف رضوان اللي اشتهر أيضا بجمال صوته، هذه الأغنية التي تم تسجيلها يوم 29 نوفمبر سنة 1961. المجموعة طبعا بنقول المجموعة اللبنانية لأن طبعا في مصر المجموعة وليها أغاني كتير، وفي كل بلد عربي أو كل بلد مجموعات بتغني الغناء الجماعي، لكن دي المجموعة اللبنانية. على أي حال هنسمع المجموعة اللبنانية في غنوة بتمشي وبتميل هالسمرة، كلمات أسعد سابة ولحن الموسيقار اللبناني عفيف رضوان. الوالد على المي حتى يشرب صبحي كحل رمش عيونه كحلتها الرباني ريم الوريد عالمي حتى يشرب صبحي ريم الوريد عالمي حتى يشرب صبحي بيستحلي رمش عيونه كحلتها الرباني يا عيوني عيون هالثمرة يا روح شكون هالثمرة يا عيوني عيون هالثمرة يا روح شكون هالثمرة يا ريم البر يا وارد على نبع المر البارد بيحق لك تستحلي الكحل يا ريم الشارد يا ريم البر يا وارد على نبع المر البارد بيحق لك تستحلي الكحل يا ريم امشي وبتميل هالسمرة ام المنديل هالسمرة تمشي وبتميل هالسمرة ام المنديل هالسمرة هالسمرة هالسمرة هالسمرة السمرة. المطرب والملحن السوري الكبير رفيق شكري له في مكتبة الإذاعة المصرية عشرات التسجيلات بصوته وبعض التسجيلات لألحانه لغيره من المطربين والمطربات. ومن بين ما سجل رفيق شكري للإذاعة المصرية سنة 1956 أغنية على كيفك، واللي كانت ضمن شريط ضم غنوة تانية ليه برضو اسمها خالي يا خالي. على أي حال حنسمع دلوقتي رفيق شكري في غنائه وألحانه وكلمات عمر حلبي في غنوة على كيفك. كيفك عايش على كيفك ومشاني القلب على كيفك على كيفك عايش على كيفك ومشاني القلب على كيفك انا عايش بالدنيا بحبك ولا طالب غير اني اشوفك انا عايش بالدنيا بحبك ولا طالب غير اني اشوفك بتغيب وبتحضر على كيفك على كيفك عايش على كيفك على كيفك عايش على كيفك على كيفك عايش على كيفك وبشغل قلبي على كيفك على كيفك عايش على كيفك وبشغل قلبي على كيفك انا عايش بالدنيا بحبك ولا تعرف غير اني اشوفك انا عايش بالدنيا بحبك ولا تعرف غير اني اشوفك بتغيب وبتحضر على كيفك على كيفك عايش على كيفك على كيفك عايش على كيفك تبديها علشان ما تجيني ما هي دايما اعذارك هي تبديها علشان ما تجيني بغيابك ما تفكر فيا وتحاول بكلام ترضيني بغيابك ما تفكر فيا وتحاول بكلام ترضيني تغضبني وارضى كأني عايش على كيفك تغضبني وأرضى على كيفك كأني عايش على كيفك بتغيب وبتحضر على كيفك عايش على كيفك على كيفك عايش على كيفك على كيفك عايش على كيفك وبشغل قلبي على بالدنيا بحبك ولا طالب غير اني اشوفك على كيفك عايش على كيفك. بقابلك وانا حالي فسيبك واداري عنك واخبي. بتقولي انا وحدي حبيبك رجع لي حنية قلبي. بقابلك وانا حالي فسيبك واداري عنك واخبي. بتقولي انا وحدي حبيبك رجع لي حنية قلبي. تغضبني وارضى على كيفك كاني عايش على كيفك. تغضبني وارضى على كيفك كاني عايش على كيفك. بتغيب وبتحضر على كيفك على كيفك عايش على كيفك على كيفك عايش على كيفك. وصلنا مع حضراتكم دلوقتي إلى فقرة غنوات من غير حكايات. من أغنيات الأفراح النادرة للمطربة الكبيرة الراحلة العظيمة شهرزاد هنسمع معاكم غنوة ليلة فرح أو زوقوها. شهرزاد الغناء، الكلمات لكمال منصور واللحن لعبد الرؤوف عيسى. اختاروا